بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من بيان جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة التوبة، وهذه الصورة إجمالا بترفع هذا الشعار، هو شعار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله بجميع صوره. يبقى هذه الصورة بترفع شعار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أمر ملحوظ في استعراضنا للآيات التي اشتملت عليها هذه الصورة. كما هو معلوم من افتتاح الصورة: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. وأيضا بتأتي الكلام: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فيأتي هذا الكلام ابتداء في البراءة من الشرك ومن أهله. وأيضا كما بيّنت الصورة أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم مهلة، بعد هذه المهلة انقضت هذه العهود، وبالتالي أمر الله عز وجل بقتال المشركين: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كذلك يأتي أول نداء على المؤمنين بترتيب هذه الصورة بقطع الموالاة بيننا وبين الأعداء، حتى لو كانوا من أقرب الناس إلينا، حتى لو كانوا من أقرب الناس إلينا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه أولى النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يبقى قطع الموالاة بيننا وبين الأعداء، حتى لو كانوا من أقرب الناس إلينا، حتى لو كانوا من أقرب الناس إلينا. لذلك كما قال ربنا سبحانه: ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. ثم شرعت الآيات في البيان: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ثم جهاد في سبيله. قال: إيمان بالله ثم جهاد في سبيله. ثم بيّنت أيضا الآيات، تأتي النداء الثاني بعد ذلك بترتيب هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يبقى نجاسة المشركين لنجاسة اعتقادهم وفساد اعتقاد هؤلاء القوم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يبقى بيان لحقيقة المشركين وأن عقيدة المشركين عقيدة فاسدة، وبالتالي حكم الله عز وجل عليهم أنهم أنجاس. إنما المشركون نجس، وبالتالي فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء إن الله عليم حكيم. يأتي بعد ذلك البيان لماذا نقاتل هؤلاء أو من نقاتل. يأتي البيان مباشرة بعد هذين النداءين: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى الآيات بعدما تكلمت عن قتال المشركين قطع الموالاة بيننا وبين الأعداء حتى لو كانوا من أقرب الناس إلينا، وبيان نجاسة هؤلاء القوم، نجاسة اعتقادهم، تبدأ الآيات بتتكلم من نقاتل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. يبقى المشركون بصفة عامة سواء كانوا من عباد الأوثان أو الأصنام أو لو كانوا حتى من أهل الكتاب، ولكن الفرق بين الأمرين أنه لا يقبل من المشرك غير أهل الكتاب إما الإسلام وإما القتال. أما بالنسبة لأهل الكتاب أضيف حكم آخر ألا هو يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا الإسلام يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، إن أبوا ذلك يبقى كانت الحرب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بيأتي بعد ذلك النداء الثالث أيضا بترتيب الصورة بيان فساد علماء أهل الكتاب، بيان فساد علماء أهل الكتاب، إشارة إلى أن فساد العلماء مظهره هو فساد أيضا الناس. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقبل هذه الآيات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يبقى كانوا هؤلاء العلماء يلبسون عليهم أمر الدين فيحلون لهم ما حرم ربنا سبحانه وتعالى، وكان القوم يتبعونهم على ذلك ويحلون لهم ما يحلون لهم ما حرم الله عز وجل فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم ما أحل الله عز وجل فيتبعونهم على ذلك. ولذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يبقى هذا أكل مال بالباطل لأنه من المفترض هؤلاء رجال الدين يعرفون الناس الطريق المستقيم، ولكن هم يقومون بدفع الناس أن ينحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى طمعا في المال طمعا في الدنيا. يبقى ده الحال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يبقى أكل مال بالباطل بالإضافة اللي هو أيضا بيصد الناس عن سبيل الله، بيدفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، فاجتمعت معه يعني هذه الأباطيل. أولا يأكلون أموال الناس بالباطل، الأمر الثاني يصدون الناس عن سبيل الله. يبقى لما يبقى هذا إنسان كافر، بالإضافة لذلك أنه ينهى الناس عن اتباع الصراط المستقيم وهم ينهون عنه وينأون عنه كما بينا في سورة الأنعام. يبقى أساسا هو لا يريد أن يكون مقبلا على الحق، ده بالإضافة أنه يدعو إلى ذلك الباطل يصد الناس عن الحق. فهؤلاء علماء، يبقى فساد العلماء، ودي إشارة انتبه إلى فساد العلماء، وهذا أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي: أئمة الضلالة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على باب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكانوا يتلاعبون بشريعة الله سبحانه وتعالى، يحلون ما حرم ربنا سبحانه وتعالى والناس يتبعونهم على ذلك، وأيضا يحرمون ما أحل الله عز وجل والناس يتبعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم، لأن حق الحل والحرم هذا حق خالص لله، يبقى هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى في تحديد ما هو الحلال وما الحرام، لكن هم تدخلوا، يبقى هم تدخلوا، وبالتالي كل ده من أجل دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. يبقى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يأتي بعد ذلك النداء الرابع بترتيب المصحف، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى فيها عتاب لمن تثاقل عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لتثاقل ده، لماذا تتثاقل؟ لماذا أنت لا تذوب عند ربك؟ لماذا لا تنصر الدين؟ يعني ما هو الموانع من ذلك؟ حب الدنيا، نجد دايما حب الدنيا وحرص الإنسان على الحياة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى إن كان هو يبقى عدم الخروج كنتيجة حب الدنيا، يبقى حب الدنيا إثار الدنيا على الآخرة، بيان الحقيقة إن الدنيا أو متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل، بل لو نصب إلى متاع الآخرة فهو لا يزن شيئا، لا يزن شيئا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى إن كان هو ده الدافع وده اللي منع من الخروج، يبقى هو حب الحياة وإثار الدنيا على الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، هذه الحقيقة، وبالتالي عشان نزل. يبقى إن كان الدنيا التي منعت الإنسان من الدفاع عن دين ربي سبحانه وتعالى، من الذب عن دين الله سبحانه وتعالى، من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذه حقيقة الدنيا، يبقى أنت تؤثر الفاني على الباقي. ولو نسبت أو نسب متاع الدنيا إلى متاع الآخرة فهو قليل لا يزن شيء، يبقى قليل ليس معناه أنه ليه وزن ولا ليه نسبة بالنسبة للآخرة، لا ولا نسبة له، لأنه إلى زوال، إلى فناء، إلى فناء. وكما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى والآخرة خير وأبقى، يبقى الدنيا لزوال لكن الآخرة في دوام، ده بالإضافة إن متاع الآخرة خير متاع الدنيا. يبقى لو لم يكن في التوازن بين الدنيا والآخرة إلا أن متاع الدنيا ومتاع الآخرة باقي ومتاع الدنيا زائل لأصرنا الآخرة على الدنيا، لذا بالإضافة أيضا إن متاع الدنيا ده قليل بالنسبة للآخرة. ولذلك إحنا قبل ذلك ذكرنا الدنيا والآخرة، أدي سلعة وسلعة، وسلعة الدنيا دي المتاع بها قليل والثمن المدفوع فيها ثمن كبير، وهذه السلعة يستمتع بها الإنسان وبها عيوب ونقائص وآفات، الآخرة يبقى الثمن المدفوع ثمن زهيد قليل بالنسبة لو الإنسان يعني في حياته بأكملها ظل عابدا لله سبحانه وتعالى، فيترى إيه المقابل؟ الجنة. يبقى تعبد رب سبحانه وتعالى فترة زمنية قليلة جدا، لكن العوض اللي انت هتحصل عليه عوض كبير جدا، وبالتالي الثمن المدفوع ثمن زهيد، والاستمتاع بها مستديم غير منقطع، لا آفة بها ولا عيب. مش ممكن أبدا إنسان عاقل هيختار الأولى على الثانية، مش ممكن، ولكن الأمر محتاج إن احنا نعقد الموازنة بصورة صحيحة ونرى القلب هذه الموازنة، فإن كانت الموازنة يبقى نقول أيهما أفضل، الأولى أم الثانية؟ نقول ده الأولى لا قيمة لها ولا وزن، لا تنسب إذا نصب الآخرة لا قيمة لها ولا وزن، فالاختيار يكون للآخرة، إذا نعمل لأجلها، نعمل لأجلها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى على ذلك بداء التزام الإنسان بالشريعة هو في الحقيقة يعود عليه هو بالنفع، وعدم التزامه بيعود عليه بالمضرة. يبقى الشريعة دي أتت لكي تحقق لنا المصالح الدنيا والآخرية، تدفع عنا المضار في العاجل والآجل. يبقى دي النظرة التي لابد أن تكون عندنا بالنسبة للشريعة. ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، الله عز وجل لا يستفيد من ذلك، هو غني حميد سبحانه وتعالى. ولكن يعني كما استمعنا الآيات، لأن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالهدي أو نحر الإبل أو ذبح البقرة أو غير ذلك، يا ترى لماذا؟ سواء أضحية أو غير ذلك، لماذا؟ لن ينال الله حومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. يبقى ده أمر أنت حتنتفع به. وفي الحقيقة لما انظر كده الأضحية، مين اللي بينتفع بها؟ أنا. إيه وجه انتفاع الرب سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل غني حميد، فأمرنا سبحانه وتعالى بما يعود علينا بالمنفعة، ولما نهانا نهانا بما يعود علينا بالمضرة لو فعلناه. يبقى بنفعل الطاعة تعود المنفعة عليك، لو فعل الإنسان مخالفة تعود المضرة عليه. ولكن ملك الرب سبحانه وتعالى لا يتأثر لا بطاعتنا ولا بمعاصينا ومخالفتنا، فالله عز وجل غني حميد. لذلك ما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. وكذلك أيضا بتأتي الآيات للنداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بيان أيضا عقد الولاية بيننا وبين المؤمنين. لذلك كما ورد في الآيات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يبقى عقد الولاية بيننا وبين المؤمنين، بيننا وبين المؤمنين. وبالتالي من تصادق وانت صاحب: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم يأتي آخر نداء بترتيب هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ويأتي أيضا هذا النداء الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم الجامع لكل هذا الكلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لا هوادة أبدا، لا هوادة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يبقى بكل الأنواع، يبقى باليد وباللسان وبالحجة والبيان وبالمال، يبقى بكل وسائل هي الجهاد. ومن تجاهد؟ جمعت الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار سواء كانوا من عباد الأوثان أو الأصنام أو كانوا من أهل الكتاب، ده بالإضافة إلى جهاد المنافقين. هذه الأصناف كلها، هذه هي الأصناف. وبالتالي واغلظ عليهم وما هم جنة وبئس المصير. يبقى لا هوادة في المسألة، لا هوادة. فهذه الصورة إجمالا، وهذه شعار الصورة. يبقى رفعت شعار الجهاد في سبيل الله والبراءة من الشرك وأهل بكل صوره، براءة من الشرك وأهل بكل صوره. ولذلك احنا ما بنقرأ: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، كلهم في حتة حاجة واحدة. يعني إن كانوا يقسمون في الدنيا كده إلى كفار وإلى منافقين، لكن في الحقيقة هم شيء واحد في الآخرة. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. يبقى الكل مجموع، وبالتالي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولا بد من عقد هذه الولاية بيننا وبينك وبين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى مع هذه الصحبة التي تقوم بإقامة الدين ودفع أيضا وتذب عنه وتنصر ذلك الدين، وأيضا البراءة من الشرك وأهله. وكما بينا: يبقى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وإن كان الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في حقيقته موجه إلى كل إنسان مسلم، خطاب الأعلى بيشتمل على خطاب الأدنى، من باب أولى وأحرى أن يكون للأدنى. يبقى كما ذكرنا أن هذه الصورة هي من آخر الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في أواخر السنة التاسعة، نزلت في أواخر السنة التاسعة، وده كان توقيت غزوة تبوك. وكذلك أيضا يبقى بداية الآيات يبقى تليت على الكفار في العام التاسع لما في العام التاسع في لما حج أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عليه أن يتلو على المشركين هذه الآيات. ده كان في السنة التاسعة في ذي الحجة في السنة التاسعة، وبالتالي كانت السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بعد ذلك سورة إذا جاء نصر الله والفتح، أتت هذه السورة ونزلت بعد سورة التوبة. بعد الانتهاء من سورة التوبة بننتقل بعد ذلك إلى السورة التالية وهي سورة يونس، وهي سورة من سور القرآن المكي، سورة من سور القرآن المكي. هذه السورة بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، أيضا تعريف العباد بالرب المعبود سبحانه وتعالى، ولذلك حياتي الآيات في تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، وباي أيضا بتتكلم عن الجزاء في الآخرة، يبقى أهل الجنة، وتتكلم عن أهل النار، وتتكلم أيضا عن الرسالة، عن الرسالة، وبتتكلم أيضا عن القرآن، تتكلم عن القرآن. يبقى هذه الصورة تتكلم عن القرآن، عن كتاب الله سبحانه وتعالى، هو كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك حياتي فيها التحدي للمشركين، لو ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى ذلك الكامل عندي، فليأتوا بصورة مثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لو من يأتون بذلك فهذا كلام الرب سبحانه وتعالى كما افتتحت به الصورة. وأيضا بيان لجانب ما يلقي الداعي لدين الله سبحانه وتعالى من التكذيب ومن الاتهامات، من التكذيب ومن الاتهامات. وبالتالي هتذكر لنا الكلام عن نوح عليه السلام باختصار، والكلام أيضا عن موسى وهارون في لما أرسلهما ربنا سبحانه وتعالى إلى فرعون، وبينت لنا أيضا نهاية الطغيان، يعني نهاية الطغيان الدمار والألك على الطغاة، كما أهلك ربنا سبحانه وتعالى فرعون وجند فرعون كما قصت علينا السورة، حتى تختتم بالنداء العام للناس: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله خير الحاكم. يبقى إيه المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ هذا هو الحق، هذا القرآن. يا أيها الناس ده دعوة عامة لجميع الخلق، يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هذا هو الحق من الله عز وجل، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين. يبقى المطلوب هو اتباع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. الفرق ما بين القراءة والاتباع، مش قراءة القرآن، اتباع القرآن، اتباع هذا الكتاب. تابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون، كما كان افتتاح سورة الأعراف. يبقى اتباع القرآن، نتبع هذا الكتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى رسول لكي يطبق في واقع حياتنا، لكي نتبع التوجيهات والإرشادات التي نتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك المطلوب هو دراسة القرآن، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى التمسك بالكتاب يبقى مش معناه قراءة أو حفظ الكلمات، كلمات لا معنى لها كما هو الحفظ عندنا كده، لا، ده المطلوب اتباع ما توجيهات الآية دي بتقول إيه، ما الشرع العام من حكم وأحكام، إيه التوجيهات، إيه التعليمات، إيه الإرشادات، إيه المواعظ، إيه النصائح التي شمت عليها الآية، وبالتالي أقف لا أنتقل لغيرها إلا بعد ما أستوعب المعنى من هذه الآيات، ثم أنظر إلى كيفية التطبيق والتنفيذ. لذلك كما بيّن ربنا سبحانه: قد جاءكم الحق من ربكم، ماذا نفعل؟ فمن اهتدى يبقى اتبع ذلك الهدى فإنما اهتدى، ومن ضل اللي هو تولى وأعرض فإنما ضل عليه، وما عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك. يبقى مطلوب أنك أنت اتبع، واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين. فهذه السورة اتكلمت عن رب المعبود سبحانه وتعالى، واتكلمت عن القرآن، واتكلمت عن الجنة والنار، وأيضا طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تبالي باتهامات الكفار أو اتهامات المعرضين والمكذبين، لا تبالي بذلك، فهذه سنة كونية كما بيّن لنا ربنا سبحانه، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فيبدأ أمر مستقر، يعني أمر مستقر، لن تجد كده قبول عند الناس وانشراح للصدر ابتداء، ولكن هتجد المعارضة، ومش معارضة وتولي وإعراض فقط، ولكن اتهامات. الغرض التهمات هو تنفير الناس، غرض منها تنفير حتى لا يسمعوا لذلك الحق. وبالتالي نجد أن الكفار يتحيلون بكل الوسائل حتى يحجبوا الناس عن سماع ذلك الحق، عن سماع ذلك. فلو لم يكن ذلك إلا بقتل الدعاء لقتلوهم، كما بينا في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكنون يمكن الله لخير المكرين. يبقى حنجد أنه هو هذا هو الحال. ولذلك نجد أن الكلام عن بني إسرائيل في الصور السابقة، فكيف كانوا يقتلون الأنبياء، يبقى المطلوب إيه؟ هو إسكات صوت الحق، إسكات صوت الحق أهل الباطل في سعيهم الدائم حتى يردوا الناس عن الحق وعدم قبول ذلك الحق. فلو لم يكن ذلك إلا بقتل من صدر منه أو من يعلم الناس الحق، فنقول لا يترددون في ذلك. يبقى ده الحال، دي طبيعة الطريق، هذه طبيعة الطريق. يبقى التكذيب ده، يبقى أو إلقاء التهم، يبقى ده سنة كونية عارفينها من كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذه سورة يونس سورة من صور القرآن المكي، افتتحها ربنا سبحانه بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى هذا الكتاب هو القرآن، اشتمل على الحكم والأحكام. هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولا بد المسلم أن يكون معظما لكلام الله عز وجل، لا نعظم الكلام بمجرد حفظ المصاحف على الأرفف ولا بحفظ الكلمات المجردة عن المعاني، ولكن يبقى تعظيم القرآن إن إحنا نتبع التعليمات، نتبع ما ورد في إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أفضل الطرق والسبل، يبقى لا نعرفها إلا من خلال القرآن. تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى كلام الرب سبحانه وتعالى، واشتمل على الحكم والأحكام. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يبقى أكان الناس عجبا، يبقى ترى إيه وجه التعجب من ذلك؟ إيه وجه التعجب؟ أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلق رسلا أرسلهم إلى قومهم ليرشدون هؤلاء إلى طريق ربهم مستقيم ويتلون عليهم من آيات ربهم سبحانه وتعالى. فما وجه التعجب في ذلك؟ ما وجه التعجب؟ أن أنذر الناس، دي مهمة الرسل، النذارة والبشارة، يبقى يحذرون الناس من عقوبة الله سبحانه وتعالى عند المخالفة ويبشرون من أطاع بالجنة. آدي مختصر رسالة، يبقى الرسالة الله عز وجل أرسل رسل مبشرين ومنذرين، يبقى أرسل رسل مبشرين ومنذرين. يبقى البشارة، يبقى يبشرون من كان طائعا لله سبحانه وتعالى، يبشرونهم بالجنة، وينذرون من عصى وخالف بالنار، يبقى بيحذروا من عقوبة الله سبحانه وتعالى، يبقى عشان يبقى في ردع وزجر حتى لا يتمادى في المخالفة أو التولي أو الإعراض. وكذلك النفس بتحتاج إلى البشرة، فكانت البشارة للطائعين بالجنة وما أعد لهم فيها ربنا سبحانه وتعالى، لأن النفس تتشوق إلى ذلك، وبالتالي بيجتهد الإنسان بلا فطور ولا كسل. يبقى ايه اللي بيدفعك كده لعدم الفطور والكسل؟ لما بترى الانسان عنده نوع من انواع الغفله، نوع من انواع الكسل، نوع من انواع الفطور، ده لعدم رؤيه الهدف او عدم وضوحه او ضعف الرؤيه. لكن لما بتبقى الرؤيه يعني بينه واضحه والطريق الموصل لتحقيق الهدف طريق واضح، هنجد بيندفع، يعني بيندفع بلا تكاسل وبلا غفلة وبلا تولع وبلا فطور، لأنه عنده حافز. يبقى في حوافز أساساً بتدفع الإنسان، ولما الإنسان بيعين الحافز وبيراه كده رأي العين، فلا شك أنه هو ده من أكبر الدوافع للسعي المستمر والاستمرار والاستدامة على ذلك الطريق بلا انقطاع وبلا فطور. لكن الفطور ده بيحدث إزاي؟ نتيجة أن رؤية الهدف ممكن تبقاش واضحة، ممكن يبقى ضعيفة، ممكن رؤية الهدف موجودة بس لم يبصر الطريق بعد، وبالتالي يبقى الإنسان لابد أنه يعني يحدد الهدف، وبالتالي ينطلق بعد كده إلى الهدف. رؤية الهدف، لابد من رؤية الهدف ولابد من وضوح الهدف. يعني ماذا تريد؟ ماذا نريد؟ يعني أسأل نفسي كده، ماذا أريد؟ هل فعلا نحن بريد الجنة؟ وهل فعلا أنا أريد أن أزحزح عن النار؟ يبقى لو ده هدف فعلا، هو ده الهدف المستقر عندنا، يبقى هنعمل على مستوى هذا الهدف، نعمل على مستوى الهدف. هل يا ترى احنا بنريد الجنة؟ طب مستوانا مستوى الأداء يقول ذلك الأمر؟ لو ترجم احنا عايزين ننجو من النار، هل مستوى الأداء بتاعنا بيقول ان احنا عايزين ننجو من النار؟ فده التقييم اهو، يبقى ده التقييم. الأبناء لما يذاكرون يبقى هو عايز يحقق يعني مثلا يصل إلى كلية معينة، فدي محتاجة، ده مش مذاكرة من أراد أن يصل إلى هذا الأمر. يبقى أراد كده يبقى عايز يصل إلى كلية من كليات القمة كما يقولون، فماذا يفعل؟ يبقى ليها طريق مذاكرة، لكن هو هذا لا يتناسب أبدا مع المطلب. إحنا بنرى ذلك، نقول له لا، ده مش مذاكرة واحد عايز كلية كذا. يبقى إحنا حكمنا عليه إزاي؟ لأن ده محتاج متطلبات معينة، هذه المتطلبات هو مش بيقوم بيها. فأنت عايزين الجنة نزحزح عن النار وندخل الجنة، يبقى لها متطلبات، لها متطلبات. السلوك يحكي ذلك الأمر، هذا سلوك من أراد فعل الجنة، هذا سلوك من سعى أن ينجو منها النار. فلذلك يبقى مهمة الرسل البشارة والنظارة. يبقى البشارة أن يبشرون من كان طائعا بالجنة، والجنة عد فيها ربنا سبحانه وتعالى عباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده بالإضافة أن القرآن وصف لنا الجنة من الداخل حتى نكون الشوق إليها، وصف لنا النار من الداخل، يبقى حتى يكون هناك يعني فزع ورعب من النار. يبقى احنا بنقرا عن النار لكن يا ترى لم تحرك ساكنا، بنقرا عن الجنه لم يحرك ساكنا، احنا لم نكون الشوق اساسا، لم نكون الشوق. وكذلك ايضا يعني لم نرهب من النار، على الرغم من النار محرقه وفيها يعني ادي الحميم وادي الغسلين وادي كذا وكذا كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن كل دي كانها يعني معرفه لم نعاين. ده القرآن خلانا نعين الجنة من الداخل والنار من الداخل، فيبقى لنا ان احنا نكون فعلا الخوف والرعب والفزع من النار، ونكون الشوق والسرور والفرح بالجنة. يبقى بسعى كده فعلا ان انجو من النار، وكذلك اسعى ان اكون من اهل الجنة. فالبشارة والنظارة. يبقى لماذا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الجنة من الداخل، ولماذا ذكر لنا النار من الداخل؟ يبقى ذكر النار عشان يبقى نوع من انواع الفزع والخوف، يبقى انا اخشى ان انا اواقع هذا العذاب. وصف لنا الجنة عشان يبقى فيه شوق، الشوق ده بيدفعك، يحرك الانسان، يبقى يحرك الانسان للوصول الى هذه الجائزة. ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. يبقى لما يعيهم الحيل فماذا يقولون؟ الاتهامات، سواء بقى الاتهام في الرسول الطعن فيه أو الطعن في الرسالات أو أي صورة من صور الطعن. الغرض من الطعن هو تنفير الناس، وأن الناس يردون الناس عن ذلك الحق حتى لا يقبلون ذلك الحق. فبشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بما قدموه من الأعمال الصالحة. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يبقى كذلك ما أتى الذين قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى عارفين إحنا السنة الكونية، من يهتزش يعني لا يهتز الداعية من أمثال هذه الاتهامات، دي سنة كونية، سنة كونية. ولما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الأكابر السادات يبقى اتهموا بهذه الاتهامات فعلى ذلك يبقى دي سنن وهذا هو الطريق ودي طبيعة الطريق. يبقى كما بينا ان يبقى الهدف واضح والطريق ايضا واضح الموصل اليه، فلابد ان احنا من معرفة طبيعة الطريق، طبيعة الطريق للجنة حوفت الجنة بالمكاره، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى احنا عارفين طبيعة الطريق، الطريق به وعورة بمشاق بإصعاب في عقبات موجودة بثت في ذلك الطريق، ليس هو بالطريق الممهد المفروش بالورود والرياحين، لا ده طريق وعر وحفت الجنة بالمكاره. يعني يكفي هذا الوصف الإجمالي من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى الجنة طريق الجنة طريق به وعورة في صعاب في مشاق في عقبات عوائق تعوق الإنسان في سيره، كيف يجوز هذه العقبات؟ إما حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى هذه الحالة هو. يبقى الابتلاءات والاختبارات والامتحانات، وهتبقى اختبارات شديدة شديدة، وبالتالي الإنسان محتاج إلى إيمان، لأن الله تعالى يثبت هذا الإيمان، يثبت هذا الإنسان بما عنده من إيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى لما يكون اتهامات ده هو دي السنة الكونية، دي طبيعة الطريق، وبالتالي لما الأكابر والسادات صفة الخلق يتهمون بهذه الاتهامات فبقى لك سلوى ولك تعزية، لنا تعزية في ذلك. كذلك ما أتى الذين قبلهم الرسول إلا قالوا سحر وجنون، يعني اطمئن تطمئن لما يبقى في اتهامات تطمئن اطمئن إن ده سنة كونية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى لما بتعيهم الحيل ولا يستطيعون رد ذلك الحق يحاولون الاتهامات. الغرض من الاتهام هو رد الناس عن قبول ذلك الحق. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى وعن أفعاله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات اللي بتأتي بنتعلم من خلالها عبادة التفكر. التفكر عبادة التفكر دي عبادة يزداد بها المؤمن إيمانا، وكذلك أيضا بتعرف العبد برب سبحانه وتعالى، وبالتالي بتعظيم الرب سبحانه وتعالى وتوحيد الرب سبحانه وتعالى إفراد الرب سبحانه وتعالى، كل ده احنا بنراه من آيات أيضا الكون المشهودة. هذه آيات القرآن المتلوة وآتي آيات الكون المشهودة. الكون من حولك، يبقى هذا الكون يبقى دل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. يبقى الكون من حولك كده دل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. لما احنا بنقرأ كده ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، بنجد أن الرتم بتاعنا سريع، لكن في الحقيقة الآيات دي بتتكلم عن إيه؟ دي بتتكلم عن خلق الرب سبحانه وتعالى، أفعال الرب سبحانه وتعالى، ونعم الرب سبحانه وتعالى علينا، وبنتكلم عن قدرة الرب سبحانه وتعالى. لا يفعل ذلك إلا الرب المعبود. لو اجتمعت قوى الدنيا بأسرها ما استطاعت أبدا يعني أن تحدث يعني أي حدث في الأرض إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا، ما الذي فعل ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هنا حتات الآيات قل ما نرزقكم السماء والأرض، حتات الآيات أيضا بتخاطب عقل الإنسان، يعني تخاطب عشان نقف على الحقيقة. أنا بحتاج أن أنا أقف على الحقيقة. المؤمن يزداد بها إيمانا، المؤمن يزداد بها إيمانا، والمتردد أو الشاك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عظمته يبقى هذه الآيات هتزيل عنه الشك. وعلى مثل هذه الآيات آمن الناس، فربنا سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه. كيف نتعرف على رب؟ من القرآن، من القرآن. كيف نتعرف على رب؟ من القرآن. عن صفات رب؟ من القرآن. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى والذي عرف القوم عرف الناس بنفسه. ودي آيات بنتعلم من خلالها عبادة التفكر. لما احنا قرأنا في خواتيم سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، بس الآيات دي من المستفيد منها العقلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. اتفكروا ازاي؟ يعني لما نقف كده أتصور هم تفكروا ازاي وحتى نطقوا بذلك الأمر. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ازاي التفكر؟ احنا قرينا الآية بس دي عبادة، دي عبادة. يعني كما نمر على آيات كده ويقيمون الصلاة، يبقى احنا اقاموها ازاي؟ يبقى محتاجة لوصف العبادة دي ازاي؟ طب يتمموها ازاي؟ يبقى أقاموا الصلاة، يبقى أقاموها إزاي؟ ده كلام مجمل، التفصيل بتاعه إزاي؟ دول تتفكرون في خلص، تفكروا إزاي؟ طب أنا عايز أتفكر في خلص، تفكر إزاي؟ يعني إزاي؟ فطبعا لازم عبادة لها مرسوم أساسا. فين بقى العبادة دي؟ إزاي أتعلمها؟ القرآن علمنا كده، القرآن بيعلمنا إزاي إحنا نتفكر في خلق سماء الأرض. إزاي نتفكر؟ إزاي نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى؟ وبالتالي بتأتي التفاصيل والبيان لهذه الآيات الكون المشهود. فالله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بيذكرنا كده جانب من تفاصيل هذه الآيات، جانب من تفاصيل هذه الآيات. وبالتالي التعريف بالرب سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ما الذي خلق السماوات والأرض؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. وفي ستة أيام ثم استوى يدبر الأمر. ما الذي يدبر الأمر؟ الرب سبحانه وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. انظر بقى، ما من شفيع، لا شافع ولا مشفوع فيه، يستطيع أن يتقدم إلا بعد إذن من الرب سبحانه وتعالى. كله بمشيئته، مشيئة الله عز وجل، الكل تحت قهره وسلطانه، لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا من بعد إذن سبحانه وتعالى. وخشت الأصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. حتى الشفاعة، يبقى لا الشافع يستطيع أن يتكلم ولا يشفع في المشفوع فيه إلا بإذن رب سبحانه وتعالى. يبقى كله بمشيئة الله عز وجل، مشيئة الله عز وجل النافذة. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، يبقى يستحق العبادة، نعم، لأنه تفرد بذلك سبحانه وتعالى. هنجد أن القرآن بيتكلم لماذا كان الله عز وجل هو المستحق العبادة دون سواه. يبقى كده احنا دايما لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لكن لماذا كان الله عز وجل هو المستحق العبادة دون سواه؟ الآيات كثيرة جدا، زي ما مر علينا في سورة الأنعام. سورة الأنعام كلها بتتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى وعن أفعاله. ولذلك ذلكم الله ربكم فاعبدوه، يبقى احنا ادي الاعتراف بوحدانية الله عز وجل وبتفرده سبحانه وتعالى، وأنه لا سمية له ولا شريك له ولا ند له ولا ضد له، كما إثباتات بالقرآن هو فاعبدوه، يبقى الذي يستحق العبادة دون سواه. أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا. عرفنا برضك أن احنا مرجع المآل إلى الله تبارك وتعالى، ليس إلى غيره. مالك يوم الدين، والأمر يومئذ لله. مالك يوم الدين، الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومالك يوم الدين، الملك يومئذ الحق للرحمن. يبقى مالك يوم الدين سبحانه وتعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. بيتكلم على بداية الخلق، بيتكلم على البعث. ليه يبقى البعث؟ ماذا في البعث؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا ليجزي الذين آمنوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى احنا نرجع الله عز وجل، الرجوع ده للحساب والجزاء. ثم نتيجة أعمال الإنسان، إما أن هي تحمله للجنة وإما تحمله إلى النار حسب ما قدم ذلك الإنسان. ليجزي الذين آمنوا الصالحات بالقسط، يبقى ده آية جزاهم. والذين كفروا جزاهم إيه؟ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بعد كده بتيجي الآيات تتكلم عن جانب بيان لكمال قدرة الرب سبحانه وتعالى وكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وبالتالي بتعلمنا إزاي ننظر بقى في سماء الأرض. هو الذي جعل الشمس ضياء، بدأت تكلم على الكواكب هي الموجودة، الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد سنين الحساب. يبقى دي كمان مش ظواهر كونية بتصير كده فقط، لا، ده لها أساسا، لها أثر عندنا. نتعلم أدي الشهور والأيام والسنوات. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى دي جانب من تفصيل الآيات اهو، ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. آيات، يبقى آيات بقى حط الآية جنب الآية، هتجي بعد كده عندنا آيات كثيرة جدا نتفكر فيها. يبقى ادي هنتفكر في الشمس، هنتفكر في القمر، في الليل والنهار. يبقى احنا بتمر علينا الأيام كده، الليل احنا النهاردة بالنهار، هيجي الليل بعد الليل يأتي النهار، ودي كلها آيات، آيات يعني آيات من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. لكن إحنا إلف الإنسان لها لا يراها، لا يراها. وبالتالي يعني لما يجي الليل والنهار افتكر دائما كده، ماذا لو جعل الله عز وجل علينا الليل سرمدا يوم القيامة، وماذا لو جعل الله عز وجل لنا النهار سرمدا يوم القيامة. يبقى المعايش عندنا هتختلف تماما، بس احنا ايه في الامر مش بننتبه، مش بننتبه الى ذلك الامر، لا ننتبه. ده الليل للسكنه والنهار للمعاش، ولكن يعني ايه في الانسان للامر ده امد طويل. احنا بنتعامل مع ذلك الامر، مع هذه الظاهره الكونيه، ونرى ظاهره كونيه، لكن احنا مش وراء ايات من ايات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الايات اللي قوم يتقون، مين اللي بيستفيد بها؟ المؤمن. مؤمن بس هو اللي بيستفيد بذلك، لان هو اقام عباده التفكر. عباده التفكر دي يزداد بها المؤمن ايمانا، يزداد بها المؤمن ايمانا، بيتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى، نتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى. ونرجئ كلام الله سبحانه وتعالى هذه الايات الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.